يعني تعرف هناك مسائل فيها اختلاف والاجماع بين العلماء، وهناك مسائل فيها بعض الاختلاف. فالوظيفة العالم إذا وضع كتابا ليس بتقليد العقل، ولكنه إيضاح لما يعلمه المسلم. ويأتي الآخر قد يخالف بعض المسائل، لأن الدليل مع المخالف الحق هو الذي يحتوي الدليل، واختلفوا في الحكم إلى الله. فإذا كان في فرده إلى الله والرسول، هذا وضع مثال في مسائل معينة يقول قال الله فيها كذا قال الرسول كذا، ولا خلق ذلك. فإذا اتفق الكتب اتفقت الكتب على ما يوافق الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يجب الحفظ. وإذا تنازع الناس فلما تنازعوا فيه على كتاب الله وسنة رسوله ثم وافقهما أو أحدهما فهو، أما تقليد رأي فلان أو رأي فلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.